الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعاده، الشيخ العلامه ابن القيم رحمه الله. وصلنا الى الوجه 51 بعد 100 في فضائل العلم. سبحان الله، الى الوجه كم؟ 51 بعد 100 في فضائل العلم. وكل وجه من هذه الأوجه كثير أن تقف إيه عنده، وأن يكون دافعا ومبينا لفضيلة العلم وتقديم العلم على غيره. قال أن العالم المشتغل بالعلم، الوجه 51 أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة، فنفس تعلمه وتعليم هذا عباد، يتعلم عباد، يسهر الليل عباد، يعلم هذه عباد، ولهذا سعيه إلى التعلم عباد ومجيء عباد. ولا سعيه بس يا أخوان، هل الواحد فيكم الآن لما يأتي إلى الدرس هذا باتفاق عباد، والسعي إلى الدرس لا يخلو من أن يكون إما مستحبا وإما واجبا، وإما أن يكون واجبا على الكفاية أو واجبا على العين على حسب نوع العلم الذي تتعلمه، لكن لا أقل من أن يكون مستحبا. والسعي إلى المستحب مستحب، فكان سعيك عبادة. طب عودتك عودتك يا عبد الله، خلاص يا عبد الله تكون عباد. من غدا المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأيضا الصحابية التي قتلت في العودة من الغزو، وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، وهي ما قتلت إلا في العودة، فكانت من الشهداء إن شاء الله. نعم، أبشروا يا أخوان، يبقى الذهاب الإتيان والرجوع كل هذا من الطاعات، كل هذا من الطاعات. ناهيك عن الحضور والإيه والمكث. قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي، قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه، ذكره ابن عبد البر. وفي حديث معاذ مرفوعا موقوفا تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه، طلبه عباده ومذاكرته تسبيح، وقد تقدم والصواب انه موقوف. وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لان تغدو فتتعلم بابا من ابواب العلم خير لك من ان تصلي 100 ركعه وهذا لا يثبت رفعه. اظن يعني ولا اجل في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لان ايه يغدو احدكم الى المسجد ف يقرا الايتين او يتعلم الايتين فنتخير ان لو من ايه من ناقتين. نعم. قال ابن وهب كنت عند مالك بن انس فحامت صلاه الظهر والعصر وانا اقرا عليه. قال ابن وهب كنت عند مالك بن انس فحانت صلاه الظهر او العصر وانا اقرا عليه وانظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لاركع. فقال لي مالك ما هذا؟ مثل الان كده مثلا جمع اخ يجمع الكتب يقوم يركع ركعتي السنه. قلت اقوم الى الصلاه؟ فقال ان هذا العجب، ما الذي قمت اليه افضل من الذي كنت فيه اذا صحت في النيه. طبعا هذا يحمل على ان السنة غير مؤكدة، اما اذا كانت سنة مؤكدة فانه يأتي بها الا شيء يفوت، لو نوع من العلم فتوى كذا ولو اخذت وقت السنة يفوت، اما اذا كان يمكن تحصله بعد الصلاة فتأتي انت بالمؤكد ثم بعد ذلك مدارسة العلم. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم افضل من الصلاة النافلة، وقال سفيان الثوري ما من علم عمل افضل من طلب العلم اذا صحت فيه النية. وقال رجل المعافى بن عمران ايما احب اليك، اقوم اصلي الليلة كله او اكتب الحديث؟ فقال حديث ان تكتبه احب الي من قيامك من اول ليل الى اخر، لكن نقول يجمع بين الامرين، فيقوم من الليل ويصلي 11 ركعة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العلم فيما بقي. انما هذا عند المشاحه، الاشياء دي عند المشاحه، اما مع وجود الوقت فيجمع انسان بين هذه الفضائل.